إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وما زلنا عند باب الصيام، وتوصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. وتقدم شرح هذه الجملة، ثم قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء. وتقدم معنا أن قوله لا يقرب الصائم النساء بوطء هذا أمر مجمع عليه، وأنه يحرم على الصائم الجماع لأنه من المفطرات بالإجماع. وقوله ولا مباشرة ولا قبلة، تقدم معنا أن المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على مس البشرة البشرة، وهذا هو المراد هنا، المراد هنا ما دون الجماع. ولا قبلة، القبلة معروفة. قوله للذة في نهار رمضان، إذن فهنا يتكلم المصنف عليه رحمة الله عما دون الجماع، وما دون الجماع من المباشرة والقبلة هذا يكره عند المالكية أو يحرم، يعني قولان في المذهب، قولان في المذهب. وذلك لأن المباشرة والقبلة عندهم من دواعي الجماع، والجماع محرم، والجماع محرم، والقبلة والمباشرة من دواعي الجماع، أو هما من دواعي الإنزال وإن لم يجامع. والناس في ذلك على قسمين، يعني في المباشرة وفي القبلة هم على قسمين. القسم الأول من لا يملك نفسه، من لا يملك نفسه، فهذا يكره له أن يباشر أو يقبل، إذ ليس في تقبيله ومباشرته إلا التغرير بصومه، لأنه إذا أقدم على ذلك سيعرض صومه للإفساد، سيعرض صومه للإفساد، فلذلك يكره له. وإذا أمذى أو أمنى فعندهم ذلك محرم. وأما من يملك نفسه فهذا جائز، من يملك نفسه فهذا جائز، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وكان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فدل هذا على أن من ملك نفسه فإنه يجوز له التقبيل والمباشرة. لذلك قال عليه رحمة الله للذة في نهار رمضان، يعني أنه يترك ذلك إذا كان للذة. ثم قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله، يعني في ليل رمضان، في ليالي رمضان يحل له التقبيل والمباشرة، بل حتى الجماع، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء، وهذا تقدم معنا أيضا، ثبت فيه الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع يعني غير احتلام، فدل هذا على أنه لا بأس أن يصبح جنوبا من الوطأ، يعني أنه يغتسل بعد طلوع الفجر، وهذا صيامه صحيح كما تقدم معنا. ثم شرع رحمه الله في بيان حكم من باشر فأنزل، فبين رحمه الله ذلك بقوله: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. إذن ذكر رحمه الله هنا مسألتين، وهي مسألة إذا قبل وباشر فأمذى، والمذي هو السائل الذي يخرج لشهوة، السائل الذي يخرج لشهوة لكنه دون المني، لكنه دون المني، يعني ليس فيه كمال شهوة كالمني، وإنما يخرج إذا قبل أو باشر فحصل منه شهوة فإنه يخرج ذلك السائل، وهذا يسمى المذي. والمذي هو من الأمور التي تخرج وهي نجسة، وهي نجسة، فهو يوجب الوضوء لكنه لا يوجب الغسل. والمصنف عليه رحمة الله هنا قرر أن عليه القضاء، يعني إذا خرج منه مني فعليه القضاء. طيب، هل هذا القضاء واجب أو هو مستحب؟ قولان لعلماء المالكية في هذه المسألة، فبعضهم أوجب عليه القضاء، أوجب عليه القضاء، وذلك إذا تعمد، يعني ضابط وجوب القضاء قالوا إذا تعمد النظر والمباشرة والقبلة، إذا تعمد ذلك وتلذذ بذلك قالوا فهذا يجب عليه القضاء. قالوا أما إذا فكر والتذ بقلبه فقط فأمذى، قالوا فهذا عليه القضاء استحبابا، وهذا هو المذهب المالكي، هذا هو المذهب المالكي، يعني أن من التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى فعليه القضاء، ووافقهم على ذلك الحنابلة. وخالفهم في هذه المسألة الشافعية والحنفية وأكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن رشد المالكي عليه رحمة الله في كتابه البيان والتحصيل، حيث ذكر رحمه الله أن المذي لا يجب به القضاء، يعني قال على أي وجه كان، على أي وجه كان، وهذا يبين أن التفصيل الذي ذكره المالكية من الوجوب القضاء واستحباب القضاء والتفريق بين النظر والتقبيل والمباشرة وبين مجرد التفكير، أن هذا التفريق كله عند أكثر أهل العلم سواء، كله سواء، يعني أنه إذا أمذى فإنه لا يفطر، إذا أمذى فإنه لا يفطر، لذلك قال على أي وجه كان عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا القول هو الراجح، يعني أن من أمذى خرج منه مذي فإنه لا يفطر، من أمذى وهو صائم فإنه لا يفطر، سواء التذ بذلك بأن باشر أو قبل أو ضم أو غير ذلك، أو نظر أو فكر، فهذا كله لا يفطره. ويرجح ذلك أمران، الأمر الأول وهو أنه لا دليل على أن المذي من المفطرات، فلو طالبنا من قال بأن المذي يفطر فلن يجد لذلك دليلا، فليس هناك دليل ثابت يدل على أنه من المفترات إلا أن يقيسوه على المني، والمني كما تعلمون فيه خلاف بين أهل العلم. ولذلك المرجح الثاني وهو أن قياسهم ذلك على المني ضعيف، لأن هناك فرقا بين خروج المني وخروج المذي، فالمني طاهر على الراجح، وأما المذي فإنه نجس، وكذلك المني خروجه يوجب الغسل بخلاف المذي، إن المذي لا يوجب الغسل وإنما يكتفى فيه بالوضوء. فلهذين الأمرين نقول بأن من التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى فلا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه على الراجح، إنه لا شيء عليه على الراجح. قال وإن تعمد ذلك حتى أمنى، تعمد يعني الالتذاذ بالمقابلة وبالمباشرة حتى خرج منه المني، فالمصنف عليه رحمة الله يقول عليه الكفارة، يعني مع القضاء، يعني مع القضاء، لأنه تعمد الإفطار فوجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء وكذلك عليه الكفارة، وهذا هو حكمه عند المالكية، وهذا يعني قول عندهم، هذا قول عند المالكية، لأن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، لأن لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، يعني في أن من التذ بمقابلة أو مباشرة فأمنى، فما الذي يترتب عليه؟ قال بعضهم القضاء والكفارة كما نقله المصنف هنا، وبعضهم قال عليه القضاء ولا كفارة عليه، عليه القضاء لذلك اليوم ولا كفارة عليه. والقول الثالث فيه تفصيل، قالوا ننظر إن فعل شيئا، إن فعل شيئا يعني كالتقبيل والمباشرة والضم، هذه أفعال يقوم بها وهي تؤدي إلى الإنزال، تؤدي إلى الإنزال، قالوا فهنا عليه القضاء والكفارة. قال وأما إذا لم يفعل شيئا كأن فكر حتى أنزل، قالوا فهذا عليه القضاء فقط، لكن الراجح هنا أيضا أن عليه القضاء فقط، أن عليه القضاء فقط، لأن الكفارة خاصة بالجماع كما تقدم معنا، الكفارة عند جمهور أهل العلم خاصة بالجماع فقط، أما الإنزال دون جماع فإنه يفطر على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك ابن حزم، قال حتى لو يعني أنزل منيا قال فلا قضاء عليه، لكن هذا القول قول ضعيف، يعني قول ابن حزم يعني يعد قولا ضعيفا في هذه المسألة، لأنه قال رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، قال ومعلوم أن التقبيل والمباشرة يعني داعي من دواعي الإنزال، ومع ذلك قبل وباشر، فلذلك الظاهرية يستحبون للصائم أن يقبل وأن يباشر، لكن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول وهو أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره ابن حزم عليه رحمة الله، يعني قالت في آخره وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه، هذا ماذا يفيدنا؟ هذا يفيدنا أن الصائم عليه أن يحفظ صومه وأن لا يغرر بصومه وأن لا يعرضه للإفساد، فقولها وكان أملككم لإربه كأنها تقول الذي لا يستطيع أن يملك إربه، والإرب يعني يطلق على الحاجة ويطلق أيضا على الذكر، يعني على العضو في الرجل الذكر. فكان أملككم لإربه أو لأربه كما جاء في رواية. فالذي لا يستطيع أن يملك إربه فربما يقع في الجماع أو يقع في الإنزال، فهذا يعني نقول له تمسك، لا تقبل ولا تباشر، وهذا المرجح الأول. ثانيا الأمر الثاني وهو أن الإنزال يعني إنزال المني يعد شهوة، والله سبحانه وتعالى قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن فكونه لا يترك شهوته لأجل الله عز وجل، يعني صائم وأتى شهوته، إذن فهذا يتنافى مع حقيقة الصيام، هو أن يترك طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن من قبل أو باشر أو ضم أو نحو ذلك من الأفعال فحصل منه إنزال فإنه يفطر. هذا بخلاف من فكر، لو أنه فكر مثلا فأنزل فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تجاوز بهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل. ولذلك لو نظرت فيما استدل به ابن حزم ومن وافقه الشيخ الألباني في زماننا يستدلون بمثل هذه الآثار عن بعض الصحابة أنه نظر فأمنى فلم يقضي، وهذا لا دليل فيه، لأن هذا من المعفو عنه، هذا من المعفو عنه. أما الذي يفعل ويعمل ويقبل ويباشر ويضم، إذن ماذا ترك هذا؟ فلذلك على الراجح أن من أمنى فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه. والذي يعني يعلم أنه إذا فعل هذه الأشياء سيقع في الإمناء ثم يواصل فهذا قد يأتم، يأتم لأنه تعمد الإنزال، لأنه تعمد الإنزال. أما إذا لم يتعمد الإنزال فغلبه وأنزل فالقضاء على كل حال، لكن ليس عليه إثم. ولكن دائما نتذكر قول عائشة وكان أملككم لإربه، فالذي لا يستطيع أن يملك إربه لا يقدم على هذه الأشياء. إذن هذا ما يتعلق بحكم من باشر فأنزل منيا أو أنزل مذيا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرع رحمه الله هنا في الكلام عن فضل قيام رمضان، عن فضل قيام رمضان، فأورد هذه الجملة، وهذه الجملة ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه أيضا أنه قال من قام ليلة القدر، يعني خص ليلة القدر، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا يعني بالله وإيمانا بفرضية هذا الصوم عليه وهذا القيام هذا الصوم عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والاحتساب يعني طلب الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن الصائم يصوم وهو فرح بهذه العبادة، لا يستطيل أيام رمضان ولا يستثقل صيامه، وإنما فرح بها للأجر العظيم الذي سيناله بسبب هذا الصيام، فيكون بذلك محتسبا لذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن فذكر هنا فضيلة القيام، ذكر هنا فضيلة القيام. قال وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. يقول القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله في شرحه الرسالة، يقول معلقا على كلام المصنف، قال لأن الصلاة قربة وفعل خير، الصلاة قربة وفعل خير، ومن أفضل الأعمال وأفعال القرب والطاعات يرجى بها التكفير والعفو. انتهى كلامه رحمه الله. وقد روى ابن حبان في صحيحه وكذلك الحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع. خير موضوع، يعني الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. يعني أفضل القرب وأفضل الأعمال التي يتقرب بها الواحد منا إلى الله هي الصلاة، هي الصلاة. فيكثر الإنسان من التنفل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، خاصة أن النوافل هذه يعني يعوض بها الخلل الذي يحصل في الفرائض، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين هنا رحمه الله أن القيام بما تيسر هذا مرجو فضله، يعني فيه فضل عظيم، وتكفير الذنوب به، ويكفر الله عز وجل به الذنوب. ثم شرع في صفة القيام فقال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. القيام فيه في مساجد الجماعات، يعني أن القيام في رمضان يكون في مساجد الجماعات، يعني التي تصلى فيه الجماعة، بإمام. وهذا هو الأصل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قام يصلي فصلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من ورائه صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية فكثر العدد، أخبر بعضهم بعضا، فلما اجتمعوا لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة والرابعة. لماذا لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام؟ خشية أن تفرض على هذه الأمة فلا تستطيعها، يعني أن تفرض صلاة التراويح على هذه الأمة فلا تستطيعه. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزالت هذه الخشية، أحيا هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن فعمر يعني لم يأتي ببدعة كما يقول الرافضة، وإنما عمر رضي الله عنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فلما خشي أن تفرض على أمته ترك. فلما زالت هذه الخشية أحيى عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة، وقد عمل بهذه السنة السلف والخلف من بعده. ثم قال: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. يعني هذا يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، فصلى بصلاته ناس فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني لما صلوا معه أمرهم أن يصلوا في بيوته، ولعل هذا أيضا من خشيته صلى الله عليه وسلم أن تفرض الأمة، أن تفرض على الأمة جماعة في المسجد، فدلهم على أن يصلوا ذلك في بيوتهم. ولذلك ذهب المالكية إلى أن الأفضل لمن يعني استطاع أن يصلي في بيته إنه يصلي في بيته، لكن الذي عمل به السلف هو أداؤها في المسجد. ولذلك قال رحمه الله: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد. كانوا يقومون فيه في المساجد، يعني في شهر رمضان يقومون في المساجد بعشرين ركعة، ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكذلك وكل ذلك واسع، ويسلم من كل ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد الوتر. إذن فهذه المسألة وهي تتعلق بعدد ركعات صلاة التراويح، يعني كم عددها، خاصة أنه يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. فهل هذا يفهم منه أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث لا يدل على أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يرد أمر بالتحديد ولا نهي عن الزيادة، لم يرد أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتحديد ولا نهي عن الزيادة، ومجرد الفعل هذا منه صلى الله عليه وسلم يدل على الأفضلية والاستحباب، وهذا لا شك فيه، يعني أن الأفضل والأكمل والمستحب أن يكتفى بإحدى عشرة ركعة. لماذا؟ لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله وهديه خير الهدي صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا لأنه قد وردت أحاديث صحيحة يستشف منها جواز الزيادة على 11 ركعة، منها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث زيد بن خالد الجهني، جاءت أحاديث تدل على أنه صلىها صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى. فظاهر هذا الحديث أنه لا حد لصلاة التراويح من جهة العدد، لا حد لها من جهة العدد. لكن هنا قد يقول قائل صلاته صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس، قد يقول قائل هذا محمول على أن الركعتين الزائدتين هما راتبة صلاة الفجر، أو أنهما الركعتان الخفيفتان اللتان كان صلى الله عليه وسلم يفتح بهما قيام الليل، أو هما الركعتان اللتان كان أحيانا يصليهما جالسا بعد صلاة الوتر. فكيف يجاب عن هذا؟ يعني الحديث التي فيها 13 ركعة وفيها الزيادة على 11 ركعة تحمل على هذا، أن الركعتين الزائدتين هي إما راتبة العشاء، راتبة يعني الفجر، أو أنها الركعتين بعد الوتر، أو أنهما الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم قيام الليل. وأما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فقد ورد أن سبب وروده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال كيف صلاة الليل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى مثنى مثنى، فيقولون هذا الحديث بيان للكيفية وليس للعدد، هذا بيان للكيفية وليس للعدد. إذن كيف نجيب عن هذين الاستشكالين؟ نقول أما الأول الذين قالوا بأنه ركعتين الزائدتين يعني في حديث عائشة أنها تحمل على راتبة الفجر ونحو ذلك، هذا قد يسلم مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وفي حديث زيد بن خالد، لكن لا يسلم ذلك في حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس إذا مسكنا بظاهره أنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحد، لما بات عند خالته ميمونة، فدل هذا على أنه صلى 13 ركعة قيام لله صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الحديث الثاني في بيان الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا قالوا يحمل على الكيفية وليس على العدد، يحمل على الكيفية وليس على العدد. هذا نقول أيضا غير مسلم به. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول، لأن الذين قالوا إنه لكيفية أوردوا في هذا الحديث رواية كيف صلاة الليل، أوردوا هذه الرواية ليقولوا إنها محمولة على السؤال عن الكيفية وليس عن العدد. نقول هذا فيه تقصير. لماذا؟ لأنه ورد هذا الحديث في روايات صحيحة في صحيح البخاري وغيره أن السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، لم يقل في هذه الرواية كيف، قال ما ترى في صلاة الليل. وجاء في رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، لا توجد كيف أصلا. إذن فليست رواية كيف أولى بالتقديم من هذه الروايات، ليست رواية كيف حتى نقول هو يسأل عن الكيف ولا يسأل عن العدد، نقول لماذا لا نأتي بالروايات الأخرى، فليست هذه الرواية بأولى من التقديم من غيرها. وثانيا، على فرض أن الحديث ورد برواية كيف، نفرض يعني جدلا أنه ورد بكيف فقط أو أنها هي المقدمة على غيرها، فإنها وإن دلت على ما ذكروا من سؤاله الكيف فإن دلالتها عن السؤال عن العدد أولى أيضا، فإن دلالتها عن السؤال أو السؤال عن العدد أولى، لأن من جهل الكيفية فجهله بالعدد هذا من باب أولى، الذي يجهل الكيفية فكونه يجهل العدد هذا من باب أولى، وكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الكيفية وسكت عن العدد فلم يحدده له دليل على أن الأمر فيه سعة، لذلك قال له يعني صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. طيب، هنا قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يدل هذا على وجوب الاقتصار على العدد المذكور؟ صلى 11 ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأن نقول إن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا ليس على عمومه، ليس على عمومه كما يفهمه البعض، ولهذا يمكننا أن نجيب عن هذا الاستشكال أنه صلى 11 ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن المراد به يعني مراد بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي هذا لا يراد به يعني ما فهمته من العموم في الكيفية والعدد، وإنما هو عام في الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي هذا عام في الكيفية فقط، أما العدد فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده، هذا أولا. وثانيا، أننا لو قلنا إنه عام يعني في العدد وفي الكيفية في كل شيء فلأوجب ذلك على المسلمين أن يوتروا بجميع الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد، يعني أنه يجب وجوبا حتميا أن يوتر المسلمون بجميع الصفات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فلا شك أن هذا لا يقوله أحد، إذن فيبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته 11 ركعة هذا على الأصل في أفعاله من أنها للاستحباب، ويبقى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى دليلا على أن صلاة الليل لا حد لها، فمن زاد على 11 ركعة هذا لا يثرب عليه، لأن صلاة الليل إلى الطاعات التي كلما زاد فيها المسلم زاد أجره. لكن يبقى الأصل وهو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسلم إذا اكتفى بإحدى عشرة ركعة هذا هو الأكمل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في عدد الركعات لقيام الليل خاصة في رمضان، لأنه يصلى جماعة مع المسجد، يصلى جماعة في المسجد مع الوتر، فقال بعض أهل العلم يصلي أو يصلى يصلي المسلمون إحدى عشرة ركعة، وقيل ثلاثة عشرة ركعة، وقيل سبعة عشرة ركعة، وقيل تسعة عشرة ركعة، وقيل إحدى وعشرون ركعة، وقيل ثلاث وعشرون ركعة، وقيل خمس وعشرون ركعة، وقيل سبع وعشرون ركعة، وقيل تسع وثلاثون ركعة، وقيل إحدى وأربعون ركعة، وقيل سبع وأربعون ركعة. يعني هذه كلها أقوال وردت عن السلف في عدد الركعات في صلاة التراويح. يقول الترمذي عليه رحمة الله: واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو عمل أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، وأكثر أهل المدينة على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: بل نختار الإحدى وأربعين ركعة على ما يروى على ما روي عن أبي بن كعب. انتهى كلام الترمذي عليه رحمة الله. يعني أنا ذكرت هذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يعني حتى يدرك طلاب العلم أنه من الخلاف المعتبر عند السلف، هذه المسألة الخلاف فيها معتبر عند السلف، وأنهم فهموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعارضوها، حينما زادوا على 11 لم يعارضوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين، والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وأنه لا يتوقت في رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. انتهى كلامه رحمه الله. وما أحسن قول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما قال: وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نغلو أو أن نفرط، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد، وينكر أشد النكير على من زاد ذلك ويقول إنه آثم وعاصي، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما وعاصيا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولم يحدد ذلك بعدد، إلى أن قال رحمه الله: وعلى كل ينبغي للإنسان ألا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، إلى أن قال: والطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة إنكارا عظيما، وقالوا خرجت عن الإجماع، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فكل من قبلك لا يعرفون إلا 23 ثم يشددون في النكير، وهذا أيضا خطأ. انتهى كلامه رحمه الله. ولاحظ دائما أن السنة بين غلو الغالين وتفريط الجافين دائما. فتجد المسألة يعني يتناحر فيها ربما طلاب العلم ولا ينظرون إلى حقيقة هذه المسألة وما كان عليه السلف في التعامل معه، فهذا يتعصب لرأيه وهذا يتعصب لرأيه وتثور بينهم الثائرة، والأمر فيه سعة والأمر تجده واسع. فالخلاصة إذن أنه يجب أن تتسع صدورنا بما اتسعت له صدور السلف، وإلا بدع بعضنا بعضا وهجر بعضنا بعضا كما هو الواقع الآن في كثير من المسائل. وهذا لا يعني أن كل خلاف جاء فهو معتبر، يعني عندما نقول تتسع صدورنا يعني بما اتسعت له صدور السلف، يعني بالخلاف المعتبر. أما الخلاف غير المعتبر الذي هو بين سنة وبدعة وبين الحق والباطل فهذا لا يلتفت إليه بل لا يتساهل فيه، بل يرد على أهل البدع بدعهم ولا كرامة لهم. وأما إذا زلت بالباحث في هذه المسألة القدم وهو معروف بالسنة فإنه ترد عنه بدعته ويرد يعني خطأه كائنا من كان كائنا من كان. وأنبه في ختام هذا الكلام على يعني مسألة صلاة القيام، أن الناس في هذه الأزمنة المتأخرة يعني كثر كلامهم وقل عملهم ولهذا كثر خلافهم، وهذه هي المصيبة، يكثر الكلام ويكثر الجدال لكن أين العمل؟ قليل إلا ما رحم ربك. وأما السلف فقد قل كلامهم وحسن عملهم ولذلك قل الخلاف بينهم، فما أحوجنا في هذا الزمان إلى السير على نهجهم، لأنهم عظموا نصوص الكتاب والسنة ولم يعارضوها بقول فلان ولا علا، وكيف لا نتبع سبيلهم وسبيلهم هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد النجاة عند شدة الخلاف قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ الحل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم ميزانا يزن به كل واحد منا نفسه يدرك هل هو حقا على السنة والطريق المستقيم أم أنه يعيش في أحلام وأضغاث الشيطان وأتباعه. فقال عليه الصلاة والسلام من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في العقيدة في المعاملة في العبادة في المنهج وغير ذلك. ولهذا أختم بما قاله أبو عثمان النيسابوري عليه رحمة الله وهو كلام بديع تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. والإعراض عن السنة وتأمير الهوى هذا ما ابتلي به كثير من أهل الزمان، لذلك كثرت البدع فيهم. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.